خدمة الشيخ محمد سيد حاج. في رجل أمي ما قرى جغرافيا ولا جيولوجيا وما قرى علم الفلك، جقال للناس الشمس الشايفين نادي عارفينها بتمشي وين؟ أتدرون أين تذهب هذه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب وتسجد لله تحت عرشه. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. لكن في المدرسة ما قرونا كده. الرجل الأمي ده هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والإمام المقدم صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. واحد قال لي الحديث ده بخالف العلم، قلت أنا العلم بخالف الحديث ده. إذا في علم ذاته، العلم قال شنو؟ قال الشمس بتسجد، يقبل علم غلطان، لأنه القال الكلام ده أعلم من العلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.